البيع سبب والحافظ متسبب والمربي مباشر، فيقال للحافر متسبب وللحفر سبب، ويقال للتربية مباشرة وللمربي مباشرة. طيب، مسألة فقهية ذكرناها جملة اعتراضية وهي إذا اجتمع متسبب ومباشر فمن الضمان عليه؟ كيف؟ لا، يكون ضمان على المباشر إلا في حالين، متعلق بالسبب، إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، أو كان السبب لا يتم إلا بالمباشر. لا، إيش؟ زين، وإذا كان لا يمكن تضمين المباشر. طيب، مثال الأول أحمد، إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، إذا قطعت يده، إذا قطعت يده متهم بالزور، يعني متهم تهم إحضار إلى وشهد شاهدين، فهذا يعني بعد أن قطعت اليد شهد شاهدين، إذا شهد رجلان على شخص بسرقة، فحكم القاضي بقطع يده ثم قطعت يده، ثم اكتشف كلهم رجعوا. كيف اكتشفوا؟ اكتشفوا معنا بعد الجهل بدون انفسهم، ثم رجعوا وقالوا عمدنا ان تقطع يده، تعمدنا ان تقطع يده، فحينئذ تقطع يد القاضي. يد الشاهدين، ايش تقولون يا جماعه؟ تقطع يد الشاهدين ولا يد القاضي ولا يد المنفذ؟ الشاهدين. الشاهدين، صحيح، لان الحكم مبني على شهادتهم. طيب، اذا كان لا يمكن تضمين مباشر فالضمان على المتسبب، مثاله اذا تضع صحيح، ان يقول رجل القى شخصا في وجه الاسد فاكله الاسد، فالضمان على الملقي. لماذا؟ لان الاسد لا يمكن تضمينه، صح؟ فلو صاح بنا الملقي وقال لا انا غير مباشر اقتل الاسد، تمام، زين، بارك الله فيك. واظن هذا ماخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، العجماء جبار، خطا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فاول سبب وثان عله، يعني ويراد به ما يقابل المباشر كحبر بئر مع تربية. فأول سبب، أول يعني حفر البئر، سبب، والثاني علة. طيب، ثم قال: ويراد به أيضا علة العلة، يراد بالسبب علة العلة، يعني سبب السبب. مثاله كرمي، هو سبب للقتل وعلة للإصابة التي هي علة الزهوق. المؤلف كأن في كلامه لف ونشر مشوشا. لو قال المؤلف رحمه الله كرمي هو سبب للإصابة والإصابة سبب للقتل الذي هو الزهوق، زهوق الروح، هذا الترتيب: رمي ثم إصابة ثم زهوق موت، يعني يطلق السبب على علة العلة. ما علة القتل؟ إيش؟ الإصابة. وما علة الإصابة؟ الرمي. إذن هنا أطلق السبب على إيش؟ على علة العلة.